بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ما زالت الآيات بتتكلم عن المنافقين وعن أحوالهم وعن سلوكياتهم وأفعالهم وعن الصفات التي نميز من خلالها بين المؤمن وبين المنافق. فكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فبيبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المنافقين حتى لو أنفقوا، سواء كان طوعا أو كرها، سواء كان عن طواعية أو عن كراهية ذلك الأمر، فإنه لا يقبل منهم ربنا سبحانه وتعالى ذلك. والسبب كما قال الله عز وجل إنه أنهم كفروا بالله وبرسوله، وبالتالي الكفر مانع من قبول الأعمال، وأن قبول العمل متوقف على صحة الإيمان. فعلى الرغم أن المنافقين يظهرون الإيمان وينطقون بشهادتين، ولكن ما أضمروا في قلوبهم إلا ما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. والإنسان يحذر دوما أن الله سبحانه وتعالى مخرج ما في باطنه ومخرج ما في قلبه، وأن القلب هو محل نظر الرب المعبود سبحانه وتعالى، فلا بد من تطهيره ولا بد من إزالة معالم الشرك أو العصيان أو المخالفات من القلب. فإن كان العباد يطلعون على ظاهرك، فإن الله تبارك وتعالى يطلع على الظاهر وعلى الباطن، وأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. وهذه الأفعال من المنافقين كنتيجة لفساد عقيدة المنافقين، كنتيجة لفساد عقيدة المنافقين. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. وبالتالي كل هم هؤلاء هو في المعاملة مع الخلق، وبالتالي يحسنون من أفعالهم للخلق، ولكن في الحقيقة هم لم يحسنوا ما في باطنهم لله تبارك وتعالى. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم، ثم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هو المانع من عدم قبول هذه الأعمال. فكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى كل هذه العمل عمل محبط، وحتى لو أتى الإنسان في ظاهر الأمر بعمل فيما يبدو لنا أنه عمل صالح موافق للكتاب والسنة، ولكن هناك جزئية ليس لنا سبيل أن نطلع عليها، وهو ما في قلب العبد. فربنا سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلوب العباد، ومن الممكن أن الإنسان يأتي بأرقى الأعمال الصالحة، ولكن هذا عمل مردود عليه. لماذا؟ لأن الوجهة لم تكن لله سبحانه وتعالى، يبقى نتيجة عمل القلب، يبقى عمل القلب لم تكن الوجهة لله سبحانه وتعالى، ولكن كانت لوجه الناس أو لكي يحتل مكانة عند الناس أو سمعة أو غير ذلك. فهذا عمل ولو كان في ظاهره هو عمل صالح ولكن مردود على صاحبه. السبب أن الوجهة لم تكن لله سبحانه وتعالى، لذلك قال الله تعالى: وأما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. يبقى حتى لو أظهروا أنهم قد أنفقوا طواعية وعن طيب نفس فقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما يحملونه في قلوبهم. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يبقى هم يجبرون على هذا الأمر، لكن في الحقيقة في قلوبهم ما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إنكار هؤلاء لطاعة الله سبحانه وتعالى وبغض وكراهية هؤلاء لطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك ما قال الله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لولا يعني الناس ما قاموا أبدا للصلاة. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه في سورة النساء كما مر علينا: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبدأت سلوكياتهم وأعمالهم، وكل هذا البيان من أجل أن المؤمن لا يكن بينه وبين المنافق أي وجه من أوجه الشبه. فإذا قام إلى الصلاة لابد أن نقوم إلى الصلاة بنشاط وبجد وإقبال العبد بكلياته بقلبه قبل بدني على رب سبحانه وتعالى. ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، يبقى كانوا يصلون، يبقى المنافقون كانوا يصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصومون وكانوا يخرجون معه في الجهاد، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أحبط أعمال هؤلاء لأنهم ما أبطنوا في قلوبهم إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى مع كراهية هؤلاء لطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى الكلام أن المؤمن لابد أن ينظر إلى قلبه، يا ترى أنت محب لطاعة الله سبحانه وتعالى أم لا؟ قد يؤدي الإنسان الطاعة في الظاهر لكن القلب يا ترى محب للطاعة ولا لا؟ قد يمتنع الإنسان في الظاهر عن المعصية لكن يا ترى القلب باغض للمعصية وكاره للمعصية ولا محب للمعصية؟ يبقى لابد من الانتباه لمسألة القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا مش هنهتم بالأعمال الظاهرة فحسب، لكن أعمال القلوب لابد من الاهتمام البالغ بها، لأن الإنسان قد يأتي بالأعمال الظاهرة على خير وجه وعلى أفضل صورة ولكن يحبط هذا العمل كنتيجة عمل القلب إن كان فاسدا. وبالتالي لابد أن أنا أنتبه إلى ما في قلبي، ولابد من مراعاة الإيمان وتعاهد الإيمان. مش هنكتفي فقط أن احنا آمنا بالله سبحانه وتعالى واطمأن الإنسان إلى عقيدته ثم مضى على ذلك، لكن العقيدة لابد من رعايتها ولابد من صيانتها ولابد من إعادة النظر مرة من بعد مرة إلى القلب وإلى أيضا ثبات هذه الدعائم في القلب. ويبقى فعل الطاعة مع حبها وترك المعصية مع بغضها، يبقى أدي عمل القلب أهو، عمل القلب لا ينحى أبدا عند عمل الظاهر. يبقى عمل الظاهر ده موقوف قبوله على صحة الإيمان، وموقوف أيضا قبول ذلك على حسب الوجهة، إن كانت لله سبحانه وتعالى يبقى قبل ذلك العمل طالما كان موافقا لمنهاج النبوة، ويبقى يتوقف على عمل القلب. يبقى الاهتمام بعمل القلب اهتمام بالغ، وعمل القلب لابد ان احنا ننظر الى اعمال القلوب، فقد يكون رد العمل كنتيجة لعمل القلب الفاسد. ولا يأتون الصلاة الا هم كسالى، يبقى على المؤمن لما يقبل على الصلاة يبقى لابد من اظهار النشاط والجدية والإقبال على الله تبارك وتعالى بقلوب قبل أن يكون بالأبدان. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يبقى المال قد يغتر الإنسان بعطايا الرب سبحانه وتعالى ويركن إلى ذلك، لذلك مر علينا في سورة آل عمران كما بيّن ربنا سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يبقى لا تغتر أبدا بما عندهم من متاع الدنيا، فالله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لم يحب، ولكن أمر الآخرة الدين لا يعطيه ربنا سبحانه وتعالى إلا لمن أحب، هذا هو عطاء الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما الإنسان ينظر إلى عطايا الرب سبحانه وتعالى، أول أمر بننظر إليه هو عطايا الآخرة، أول أمر، ثم بعد ذلك عطايا الدنيا. لكن قد يغتر الإنسان بعطايا الدنيا وظن أنها علامة من علامات رضا الرب سبحانه وتعالى، وأن المنع علامة على سخط الرب سبحانه وتعالى. كلا، كما بيّن لنا ربنا سبحانه هذه معايير مغلوطة، معايير مقلوبة. الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن أحب. وبالتالي العبد المؤمن لابد أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى على نعمته، أن الله تعالى اجتباك وهداك على هذا الصراط المستقيم، وأن الله تبارك وتعالى اصطفاك على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده. وربنا سبحانه وتعالى جعلك ممن يقيم الصلاة وممن يذكر ربه سبحانه وتعالى، جعلك مسبحا مستغفرا تائبا منيبا إلى ربك سبحانه وتعالى، جعلك ربنا سبحانه وتعالى مقبلا على طاعته. وأنت تنظر أن الله تعالى صرف قلوب الكثير من العباد عن طاعة الله، يبقى اعرف هذه النعمة. ولذلك نوح عليه السلام لما دعا قومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أولا قال لهم يعني هذا الاستغفار ماذا للإنسان في الآخرة أولا، ثم ما هي المنح التي تعطى لاستغفار عبد رب سبحانه وتعالى في الدنيا. لم يقدم الدنيا على الآخرة ولكن قدم الآخرة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. يبقى حثهم على ذلك الأمر، لكن ابتداء كده يبقى النظر إلى الآخرة. ما في هذه العبادة، عبادة الاستغفار والتوبة، أن الله تعالى يعفو عن الذنب ويكفر لنا هذه السيئات سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للدنيا فالدنيا تبسط على الإنسان كنتيجة لملازمة الإنسان للاستغفار والتوبة. إذا كان الإنسان في عوز، في حاجة، في فقر، في شدة، في كرب، فعليك أن تكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس توبوا إلى الله استغفروه، فإني أتوب إليه واستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا والعطاء أن توفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، إنسان يوفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فتطلع العبد المؤمن إلى ما عند الله تبارك وتعالى، يبقى ده تطلعه، تطلع العبد المؤمن إلى ما عند الله تبارك وتعالى. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزق أنفسهم وهم كافرون. فإنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، قلنا كان نتيجة الإنسان بالتعب والنصب من أجل الوصول وتحصيل ذلك المال. وكذلك انشغال الإنسان بالمال هم، يعني هذا إنسان عنده مال كثير لكن ده هم بالنسبة لهذا الإنسان، منشغل بتكثير ذلك المال، منشغل بتكثير ذلك المال، وبالتالي بيأخذ يعني ثمرة العمر ويصرفها إلى طلب الدنيا، وهو أساسا بينشغل عنها عن طلب الآخرة. ده أساسا صاحب المال منشغل بماله، يعني هو مال بيكتسب من حلال ولكن هتجد أنه ينشغل بالمال، ينشغل، نقول دي طبيعة الإنسان. ولذلك كما قال الله عز وجل إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، يبقى مشقة شديدة جدا حتى حصلوا على ذلك المال، بالإضافة أيضا إلى حب الإنسان للدنيا ورغبة الإنسان في الدنيا، وبيقل رغبة الإنسان في الآخرة. لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. يبقى كل ما الإنسان بيبقى له يعني أموال أو متاع في الدنيا، كل ما بيكون تشبث الإنسان بالدنيا أكبر، تشبث الإنسان بالدنيا أكبر، متاع، عنده متاع وعنده مال، عنده كذا وكذا، فهو يريد أن يتمتع بها، يبقى حصوله عليها فيها مشقة، وكذلك فقدانه لها أيضا فيها هم وغم وحزن لذلك الإنسان. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، يبقى القسم اتخذوا أيمانهم جنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فتجد أن يقسمون بالله سبحانه وتعالى إنه وما هم منكم في الحقيقة، يبقى مش هو بالأقوال ولكن السلوكيات، يعني سلوكيات الإنسان هي التي نحكم من خلالها سلوكيات الإنسان، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكرنا قبل ذلك لما ذكر الله عز وجل في سورة النور ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا، يبقى ده أعلى قوله، يبقى الإعلان بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أطعنا كمان، يعني يستجيبون لكلام ربهم سبحانه وتعالى، يبقى ده القول، ادي القول بتاعهم، لكن لما تنظر للعمل مخالف تماما لذلك القول، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يمقت من فرق بين القول والعمل. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يبقى لما اجي اتكلم باي قول يبقى بنظر كده الى العمل، العمل لابد ان يكون مصدقا لذلك القول، ملازم ومناسق لذلك القول، لا يختلف عن ذلك القول، لان حال المؤمن الظاهر مع ملازم بالباطن والقول ملازم للعمل، حال المنافق ان القول مخالف للعمل والظاهر مخالف ايضا للباطن. يبقى على ذلك احنا انسان ينتبه، يبقى مش عباره عن اقوال، قد يغتر الانسان بما يقول لكن الافعال، وان الانسان لما يجازى عند رب سبحانه وتعالى هل يجزون الا ما كانوا يعملون، احنا هنجازى على اساس ايه؟ العمل، يا عبادي إنما يعملكم وحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، والله تعالى كما قال من عمل صالحا فنفسي عمل، من عمل صالحا ومن أساء فعليها، يبقى إحنا حنجازى عن طريق الأعمال. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، يبقى يقسمون بالله سبحانه وتعالى، ولكن يعني قصدهم من ذلك ان هم بيخافوا ان تدور عليهم الدوائر كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وكما مر علينا من احوال المنافقين، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم، فان كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وان كان الكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وكما أيضا يعني في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم من بعض، ثم بتأتي بعد ذلك الآيات فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يبقى حنجد أن المنافقين يوالون الكفار، فبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ده حاله، يبقى لما يوالي بيوالي الأعداء ولما يعادي بيعادي الأولياء، وهم يقدمون المبرر على ذلك، فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يخافون أن تكون عليهم الدائرة وتكون الغلبة للكافرين، فعند ذلك هم قدموا هذه اليد عند الكافرين، حتى لو كانت لهم النصر على المؤمنين فكان المنافقين هذه اليد عند الكافرين. ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن ده حال المنافق، أو حال المنافق، ولذلك كما ذكر وكما بيّن الذين تربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ويحلفون بالله إنه لمنكم وما هم منكم، يبقى مش بالأقوال، يبقى مش حينتسب الإنسان لهذه الطائفة بمجرد القول، ولكن سلوكه هو الذي يحكم على إيمان هذا العبد، سلوكه هو الذي يحكم على صدق أو على كذب بالنسبة لما يقول، ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، لو وجدوا أي ملجأ لا يعني صرعوا إليه، يسرعون إلى ذلك، لو وجدوا ملجأ أو مغارات أو مدخلا، طبعا لحب المنافقين للدنيا، حب المنافقين للدنيا. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضل ورسوله إنا إلى الله راغبون. أيضا هذا من أحوال المنافقين. ومنهم من يلمزك في الصدقات بعيب على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته للصدقات وينتقد عليه ذلك الأمر. بتجد المنافق كده متربص تربص يتربص، هو حاله حال الناقد، النقد المجرد النقد والعيب، ليس النقد من أجل البناء ولكن النقد من أجل يعني الانتقاص والعيب. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يبقى دايما يعيب على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته للصدقات، تتربص كده. ولكن هو حاله فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يبقى لو أنت أساسا أعطيته بعض المال حيسكت، أما إن لم يكن له نصيب ولا حظ من ذلك المال حتجد أنه ينتقد ويعيب إلى غير ذلك من الأمور. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضل ورسوله إنا إلى الله راغبون، يبقى الأولى لهم أنهم أساسا يعني يسلموا لما قسم لهم ربنا سبحانه وتعالى ولما قدر لهم ربنا سبحانه وتعالى. ولو أنهم رضوا بما ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، يعني هم يتوكلون على ربهم، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لا بد من إظهار الرغبة إلى الله تبارك وتعالى، الرغبة إلى الدار الآخرة. يبقى رغبة المؤمن لا بد من إظهارها أن تكون للآخرة ليس للدنيا، وحسابات المؤمن هي للآخرة ليست من أجل الدنيا. لكن هؤلاء على حسب العطاء، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى حال الإنسان أنه بيظن أن من علامات رضا رب سبحانه وتعالى أن وسع عليه في المعايش، وبيظن أن من سخط الله عز وجل عليه أنه يضيق عليه في المعايش. كلا، ده معيار خاطئ مقلوب. يبقى الدنيا مش هي الميزان وهي المعيار، ولكن الميزان هو أمر الآخرة. لذلك لابد من إظهار الرغبة ليس إلى الدنيا ولكن إلى الآخرة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآيات لكي تبين. وإن من يلمزك في الصدقات، لمن تعطى الصدقات، كيفية تقسيم الصدقات. يبقى كما مر علينا في سورة الأنفال لما غنموا هذا المال وبالتالي الآراء تضاربت، كل طائفة تقول نحن أحق بذلك المال، ولكن تم تنحية هذا المال وقسمة المال لما نزلت الآيات في كيفية التقسيم. ونجد أن المؤمنين يسلمون لحكم ربهم سبحانه وتعالى. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. لم تجد أي نوع من أنواع التعليق من المؤمنين، ولكن يعني سكنوا في أماكنهم ينتظرون نزول الآيات أو الحكم من الله تبارك وتعالى على الرسول. ثم تأتي بعد ذلك الآيات أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والرسول وذي القربى اليتامى والمساكين وابن السبيل. تنزل الآيات بعد كده تبين كيفية التصرف في مال الغنيمة. أولا يبقى لما بدوا بالآراء نتيجة أنه ما فيش حكم سابق، وكل طائفة ظنت أنها أولى بذلك المال من غيرها، وبالتالي ينزل الأمر. يسألونك على الأنفال، السؤال كيف نقسمها؟ قل الأنفال لله والرسول. يبقى الحكم فيها سبحانه وتعالى والرسول. لم يتكلم الصحابة، لم يعلقوا تعليقا حتى لو كانت بكلمات قليلة، ولكن وقفوا ينتظرون الحكم من الله تبارك وتعالى، وقالوا سمعنا وأطعنا. ده هذه حال المؤمنين. أما حال المنافق إن لم يعطى من ذلك المال حتجد أنه ينتقد ويعيب إلى غير ذلك، ويظهر السخط والضيق من أجل أنه لم يكن له ذلك الحظ من المال. وكما بيّن ربنا سبحانه ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يبقى الإنسان يرضى بما قسم له ربنا سبحانه، وقالوا حسبنا الله، يبقى الإنسان أن الله سبحانه وتعالى كفيه وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه المقادير. سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يظهر الرغبة إلى الله تبارك وتعالى، يظهر الرغبة إلى أمر الآخرة. ثم تأتي الآيات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يبقى ما هي الأصناف التي تستحق الزكاة؟ يبقى إنما الصدقات أي الزكاة يا ترى تقسم على مين؟ ما هم من الذي يستحق من مال الزكاة؟ ذكر الله عز وجل لنا هذه الأصناف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. يبقى فريضة افترضها ربنا سبحانه وتعالى كما بينا في مسألة المواريث نصيبا مفروضة. يبقى أنصبة مقدرة مفروضة كما بين ربنا سبحانه وتعالى. كذلك هذا نصيب مفروض في الزكاة يرد على هذه الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يبقى الزكاة ده مقدار نصيب مقدر من المال على حسب نوع المال حسب نوع المال. وإن كان في الزراعة الزروع يبقى الحب والثمار فيها نصف العشر أو العشر على حسب نوع السقية. وهذا طبعا بيأتي مع الحصاد مع الحصاد الذهب والفضة وعروض التجارة يبقى ربع العشر لما يحول الحول طالما أن المال قد بلغ النصاب. كذا الأنعام على حسب الأنعام الإبل البقر الغنم يبقى كل ذلك حدده النبي صلى الله عليه وسلم مبينا النصاب وكذلك كيفية إخراج الزكاة. يبقى حسب نوع المال بنخرج الزكاة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأنصبة المفروضة فريضة من الله. الله تعالى فرض علينا هذا واجب الواجبات وهذا ركن ركيم من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع عليه سبيل إيتاء الزكاة. ولذلك نجد أن التأكيد الدائم على مسألة إخراج الزكاة وكما بينا في الصورة هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فعلى ذلك لهم البشرى بالعذاب الأليم يوم القيامة حيث تحول إلى صفائح وبالتالي تكوى بها الجباه والجنوب والظهور. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوكم ما كنتم تكنزون. يبقى ده اللي هو لم يخرج زكاة المال. يبقى إن لم يخرج زكاة المال يبقى على ذلك هذا المال حيحول على حسب نوع المال حيحول إن كان من ذهب والفضة حيحول إلى صفائح وتكوى بها الجباه والجنوب والظهور كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده عذابه نتيجة أنه منع ذلك الحق الذي افترضاه ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى الإنسان أول ما بيحول الحول على المال يبقى لابد أن يسرع في إخراج زكاة المال. في بعض الأحيان بيبقى تاجر يقول نجري الصفقة ديت وبعد كده أنا نخرج مال الزكاة. هو بيتاجر بمال الفقراء الآن وبيتاجر بمال الفقراء هذا ليس من حقي يعني ليس من حقي. يبقى أول محل الحول بعدما بلغ النصاب لما يحول الحول عند ذلك لابد من إخراجه. هذا المال غير مملوك له الآن غير مملوك. لكن في بعض الأحيان الإنسان بيتساهل إن كان مثلا تاجر ولا كده صفقة أمامه فممكن بيتساهل يبقى حيجري الصفقة دي وبالتالي حيخرج زكاة المال. أنت تتاجر الآن بأموال الفقراء أنت تتاجر بمال ليس لك فيه ملكية فالإنسان يحذر. يبقى على ذلك أما حال الحول لابد من إخراج هذا المال على الفور لأنه هذا المال خرج من ملكيته. يبقى وفي أموالهم حق معلوم للسائل المحروم. يبقى إن كان ربع العشر يبقى أخرجنا ذلك المال أول محل الحول طالما المال بلغ النصاب يبقى على ذلك لابد من إخراجه ليس له حق تصرف. هذا المال غير مملوك له ولكن هو مملوك لهذه الأصناف فلابد من صرفها في مصارفها كما بيّن ربنا سبحانه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الآية طبعا فرقت بين الفقير والمسكين لكن الفقير هو المسكين لما بتأتي في الكلام المطلق. يبقى تعمل المساكين يقصد بها الفقراء والمساكين. يبقى فقراء أمتي يبقى ده الفقير لا يقصد به الفقير. يبقى لما يأتي النص في الكلام عن الفقير والمسكين يبقى الفقير غير المسكين. لو جاء النص في الكلام عن الفقير أو على المسكين يبقى على ذلك ده بيجمع صنف واحد. يبقى زي ما احنا اتكلمنا عن الإسلام والإيمان يبقى إذا اجتمع اختلف تبين وإن افترق يبقى اجتمع. يبقى كلمة الإسلام بني الإسلام على خمس شاملة للدين بأكمله يبقى أتدرون ما الإيمان بالله؟ يبقى شمل الإسلام بأكمله، بيتكلم على إيه؟ الظاهر والباطن. لما يجي بقى الرواية فيها إسلام وإيمان يبقى ده يقصد بها شيء ويقصد بها شيء، هنا نفس القضية. يبقى إنما صدقات للفقراء والمساكين، يبقى الفقير غير المسكين، يبقى الآيات هنا فرقت بين المسكين والفقير. يقصد بالفقير اللي هو فقير شديد يعني الفقر بحيث أنه لا يجد قوت اليوم، المسكين يجد بعض قوت اليوم، يبقى المسكين أفضل حالة من الفقير. يبقى طالما ان هي اتت الكلام عن الفقر وعن الفقراء والمساكين يبقى نفرق ما بينهم، لكن لو كانت الروايه فيها الكلام عن الفقراء فقط او المساكين فقط يبقى دي بتعم الجميع. انما صغار الفقراء والمساكين يبقى في تباين ما بين الفقير والمسكين. الفقير هو شديد الحاجه شديد العوز والحاجه ليس عنده ما يسد قوت اليوم، المسكين عنده ما يسد بعض قوت اليوم، محتاج يعني ايه إلى زيادة، مش زيادة كفضل ولكن محتاج إلى معونة، لكن معونة يسيرة لكي يستكمل الحاجات. أما الفقير فقد يكون معدما تماما أو عنده جانب ضئيل جدا لا يكفي هذه الحاجات، فلذلك فرق ربنا سبحانه وتعالى بين الفقراء والمساكين. والعاملين عليها يبقى العامل عليها، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، منها العاملين عليها، يبقى العامل على الزكاة طبعا ده بيكون بتعيين الإمام، يعني ما يجيش إنسان مثلا في الوقت الحالي ده ويقول أنا العاملين عليها، أنا بيسعى كده ويحث الناس على الزكاة ويلم الزكاة ويوزعها على الفقراء وبتاع، لا، العاملين عليها لابد يكون من تعيين الإمام، لا يصلح كده، وإلا ما عصي الله إلا بالتأويل، البعض يتأول هو بياخد الزكاة وبعدين يعني بيحث الناس على الزكاة ويجمع الزكاة وبالتالي يقوم بتفريقها على الناس، وهو أيضا في عوز وحاجة، هو في عوز وحاجة، فعلا هو فقير أساسا لكن ليس له الحق، هو أصبح دلوقتي وكيل عن الغني، وكيل عن الغني فتصرف فيها تصرف الغني فليس له الحق، إلا أن يعني طلب ذلك من الغني أنه في حاجة لجانب من هذا المال فيعطيه الغني من ماله. فإحنا بننتبه دائما لهذا الأمر، معصي الله بالتأويل، البعض يتأول الأمر أنه هو فقير ومحتاج، وبالتالي لو هو وصل إليه مال زكاة، إنسان أعطاه مال زكاة عشان يوزع على الفقراء، قال أنا فقير وليس هناك من أفقر مني، وبالتالي على ذلك بيحوز هذا المال، نقول لا أنت مخطئ، أنت وكيل عن الغني، وكيل، هل يا ترى هو الغني يستحق الزكاة؟ لا، أنت كذلك. طب أنا في هو في عوز وفي حاجة، يبقى يطلب ذلك مباشرة، فإن أعطاه الغني أعطاه ذلك المال لعوز وحاجاته وأنه فقير، لكن هو يتأول لا، وبالتالي العاملين عليها يبقى ده من تعيين الإمام. لا تحل صدقة الغني إلا لخمسة، منها العاملين عليها، يعني دي بتعتبر أجرة، أجرة، يبقى ده موظف، ده موظف، يبقى اللي جابي الزكاة اللي بيقوم بتقسيمها يبقى على حسب تعيين الإمام، بيعينهم وبالتالي له أجرة، أجرة مقابل العمل ده، أجرة مقابل هذا العمل، فلو كان غنيا له ذلك الحق في المال. ولذلك والمؤلفة قلوبهم، يبقى تأليفا للقلب، يبقى هذا رجل غني ولكنه له وجاهة عند قومه، له وجاهة عند قومه بإسلامه هيسلم من وراءه، فمن الممكن نحن نؤلف قلبه بذلك الأمر، هذا رجل مطاع، سيد مطاع في قومه ولكن محب للمال، فلو أعطيناه من مال الزكاة يدافع عن الإسلام، وكذلك أيضا حنجد أن هناك يعني طائفة وراء ذلك الرجل حتدخل إلى الإسلام بدخوله، يبقى هذا من مؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب المكاتب، يبقى المكاتب، وفي الرقاب المكاتب، يبقى هذا المكاتب كاتب الأولياء، أولياء على مواليه، كتب مواليه على أساس أنه هو يعتق مقابل مال يدفعه، فده يعان من مال الزكاة، يعان من مال الزكاة، يبقى ده المكاتب اللي هو كتب الأهل على كتب مواليه على أنه يعني يحصل على الحرية مقابل مال حيدفعه، يبقى ده بيعان، يسأل، لا حرج أنه هو يسأل حتى يحصل على الحرية. ومنها أيضا يعطى من مال الزكاة، الأصل مال الزكاة ده لا يعطى للعبد، لأن العبد لا يملك، ملكية العبد للسيد. فلو أعطينا العبد الزكاة كأننا احنا بندي أساسا السيد، لكن المكاتب أساسا ده كاتب السيد على أساس يطلق أو يحصل على الحرية في مقابل مال دفعه، فأيضا ده يدفع له من مال الزكاة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مش أي عبد، لا ده عبد مملوك للسيد، العبد لا يملك، وبالتالي ملكية العبد ده للسيد، فلا يعطى من مال الزكاة لكن يعطى للمكاتب. والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، يبقى الغارم ده اللي دخل يصلح بين أطراف، ولن يستطيع الإصلاح بين الطرفين إلا بمال مبذول، بيبذل مال سواء هنا أو هنا أو للطرفين، فده غارم له أيضا أن يأخذ ما دفع من مال الزكاة. أو غارم صاحب دين، يعني صاحب دين فهذا غارم فيعطى أيضا من مال الزكاة. هذا رجل يعني كان يتاجر ولكن حدث بعض الأحوال فعلى ذلك خسر هذه التجارة وأصبح عليه ديون، فهذا من الغارمين، هذا من الغارمين. لكن طبعا نحذر ألا يكون من المتلاعبين بأموال المسلمين، يعني البعض بيبقى عنده سفاهة وبالتالي بيجرب بمال الناس، بيجرب بمال الناس، فاحنا ننتبه برضه، يعني ده إنسان سفيه وبالتالي عرض مال الناس للمخاطر ظنا من أصحاب التجارة وأصحاب الصناعة، وليس بذلك وليس كذلك. يبقى احنا برضه كنا ننتبه، يبقى هذا إنسان غارم كحال هذا التاجر الذي خسر هذه التجارة نتيجة يعني تقلبات الأسواق أو غير ذلك، يعني لا دخل لهم وبالتالي أصبح عليه أموال، فهذا غارم يعطى من مال الزكاة. وفي في سبيل الله اللي هو في الجهاد والإعداد للجهاد. وابن السبيل هو رجل غني في بلدته ولكن فقد ما عنده من مال في أرض الغربة، فنعطيه من المال من مال الزكاة ما يكفيه حتى يعود إلى بلدته. يبقى هو غني، يبقى في إنسان يبقى غني في بلدته ولكن هو في هذا المكان سرق منه المال وليس عنده يعني ما ينفق على نفسه حتى يعود مرة ثانية إلى بلدته، يعطى من مال الزكاة. طب إحنا نقرضه؟ لا، يعطى من مال الزكاة ربنا سبحانه وتعالى كما قال وابن السبيل، مع أنه غني، يعني هذا رجل غني عنده ملايين أساسا لكن لا يستطيع الحصول عليها الآن، هي على ذلك هي في بلدته فيحتاج الذهاب للبلدة، فحنعطيه ما يعينه على أن يذهب إلى بلدته، وده يعطى من مال الزكاة فريضة من الله، والله عليم حكيم، والله عليم حكيم، يعني سبحانه وتعالى من الذي يستحق، وبالتالي فرض الله عز وجل ذلك، وحكيم سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه في شرعه في قضائه وقدره. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. مع كل خصلة من خصال المنافقين أو كل سلوك من سلوكات المنافقين أو كل فعلة هي من أفعال المنافقين، مفترض أن الواحد بيمرر نفسه على ذلك الأمر، مرر نفسه، يعني إن كان الإنسان بيخشى على نفس النفاق، فإحنا مش بندرس أحوال المنافقين لمجرد دراسة أحوال المنافقين، أنا بندرس أحوال المنافقين لكي أرى نفسي أين أنا من ذلك، إيه وجه الشبه بيني وبين هؤلاء سواء في السلوكيات أو الأفعال أو الخصال. يبقى لابد ان احنا نبرأ ونتبرأ من الشرك واهلي وكذلك من النفاق واهلي. ورحمات الله سبحانه وتعالى ان الله عز وجل اظهر لنا سلوك المنافقين وفضح لنا افعال المنافقين وبين لنا صفات المنافقين. لماذا؟ لما اسأل نفسي كده لماذا بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذلك البيان المبين، لكي احذر، نحذر ان نكون منافقين ونحذر أن نكون بينه وبينهم أي وجه من أوجه الشبه. فمع كل خصلة أو كل بيان للسلوك أو فعلة من أفعال المنافقين صرد أن أنظر إلى حالي، يا ترى يعني فينا الكلام ده ولا لا، وممكن يكونش فينا هذا الكلام ولكن بنسبة حتى لو كانت ضئيلة أسعى لكي أبرئ نفسي من النفاق وآلي، وكذلك ألا نشبه المنافق بأي حال من الأحوال. ذلك هنجد أن هذه الصورة لما سميها صورة الفاضحة لأن الله تبارك وتعالى فضح فيها المنافقين وأظهر لنا سلوكيات وأفعال وصفات المنافقين حتى نحذر أن نكون هؤلاء. ليس لنا سبيل إلا أن نسعى أن نكون متقين، هذا هو الطريق الوحيد أن نكون من المؤمنين، وبالتالي لا نشبه الكافرين ولا نشبه أيضا يعني المنافقين. لذلك كان التحذير من الله تبارك وتعالى والتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، تطاول، يبقى عنده نوع من أنواع التطاول على الأنبياء. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ونرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.